الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، والبيتين بعده. نعم، يعني الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي أتى بالتشريك في اللفظ، وهذا من الشرك الأصغر كما قلنا لكم. فكيف بمن وقع في الشرك الأكبر كحال البصيري هذا في بردته المشؤومة هذه التي غلا فيها وتكلم بالكفر فيها، وغلا في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ما في إلا النبي صلى الله عليه وسلم يلتجئ إليه، ما في رب العالمين، هذه أنزله منزلة رب العالمين. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، ما في أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم يلتجئ إليه عند حلول الحادث العميم، عند نزول المصائب ما يلتجئ لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش اسمه؟ مشرك، شرك أكبر والعياذ بالله. ثم قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نعوذ بالله من الكفر والضلال. شوف كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفات الربوبية، فهذا أمر خطير أيها الإخوة. وهذه البردة مع الأسف تدرس لأولادنا في المدارس، ويعظم هذا الرجل بردة البردة للبصيري، ويأتون بأبيات يحفظونها لأولادنا، وهذا دليل على أن القائمين على هذه المناهج أناس فسدة، ما عندهم عقيدة صحيحة ولا توحيد، عندهم الهوى والباطل، كلهم أو جلهم من أصحاب البدع والأهواء والجماعات، يا إخواني يا تحريري يا علماني يا مادرمين. هؤلاء الذين إيش ما يضعونه لأبنائنا، هذا ما يدرس وتمسخ فطرهم عن طريق هؤلاء الخائنين في الحقيقة، لا يعطون الحق لأنهم ما عرفوه أصلا، وفاقد الشيء لا يعطيه، يعظمون أهل الضلال ويعطون الباطل لأولادنا، نسأل الله العافية والسلامة. كتعريفي كما ذكرنا لكم أظل الصف الرابع أو الخامس يعرفون القرآن ما هو القرآن، يقولون كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يأتي الجاهل يقول ما شاء الله، تعريف صحيح، القرآن كلام الله، هل هذا تعريف صحيح؟ أبدا. طيب إيش هو التعريف الصحيح الذي يجهله هؤلاء؟ ما يعرفون. التعريف الصحيح أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد من هذه الإضافة، وإلا لو قلنا إن القرآن كلام الله فقط فهذا منهج الواقفة، وهم كما يقول الإمام أحمد شر من الجهمية، يعني أنا أقول كلام الله وأقف، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أو بعضهم يقف ويشك، وهذا ضلال، هذا هو مذهب الجهمية بصورة أخرى. فالتعريف الحق تعريف الموحدين المثبتين لصفات الله أن تقول كلام الله غير مخلوق، تبين المعنى الصحيح غير مخلوق، لئلا يظن أنك تقصد به كلام الله مخلوق، لأن الجميع قالوا نقول كلام الله مخلوق نقصد به مخلوق، لابد من هذه الإضافة. والإمام أحمد شنع على من يقول القرآن كلام الله فقط ويسكت، كما يدرس لأبنائنا القرآن كلام الله بس منزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، ثم يدسونه لأبنائنا دون أن نشعر، دون أن نشعر، والله المستعان. نعم.